إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي هذا اليوم السابع من شهر رجب لسنة 1431 هجرية، الموافق للعشرين جوان 2010 ميلادية، نأخذ درسا مختصرا في أصول الفقه. ما زلنا نتكلم في الأحكام الشرعية، تكلمنا في الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، وتكلمنا في الحاكم وتعريفه ومن هو الحاكم، واليوم نتكلم في المحكوم فيه. المحكوم فيه، إذا تكلمنا عن الأحكام الشرعية، ثم عن الحاكم، ثم نتكلم اليوم في المحكوم فيه أي المحكوم به، ثم يأتي إن شاء الله الكلام في المحكوم عليه أي الشخص. المحكوم فيه هو العنصر الثالث في الكلام عن الأحكام. تكلمنا في الدرس الماضي عن الحاكم، قلنا الحاكم، من هو الحاكم بالنسبة للمسلمين؟ هو الله سبحانه وتعالى، ومصدر الأحكام والشريعة وين نجيبها؟ منين؟ من الكتاب والسنة. إذن الأحكام الحلال والحرام لا نأخذه من العقول ولا من المنامات ولا من التجربة ولا من المصالح، وإنما نأخذ الأحكام الشرعية الحلال والحرام، نعرفه من مصدرين هما الكتاب والسنة. إذا قلنا إن الإجماع حجة وفتوى العالم يأخذ بها المسلم، ما معنى هذا الكلام؟ هل معناه أن العالم أو المجتهد أو المجتهدون، هل معناه أن المجتهدين ينشئون الأحكام الشرعية؟ وش معنى ينشئ؟ لا ينشئون، لا ينشئون يعني لا يشرعون. أيوة، لا يشرعون، يعني العالم ما يشرعش، وإنما يظهر. وش معنى يظهر؟ يبين حكم الله الموجود في الكتاب والسنة، إما نصا وإما استنباط. يعني كي يقول لك العالم راه فتى باللي الحاجة الفلانية حلال ولا الحاجة الفلانية حرام، ليس معناه أنه أنشأها من عنده، وإنما أظهر لنا الحكم الشرعي من المصدرين الأساسيين هما الكتاب والسنة. كذلك الإجماع، لما نقول الإجماع يعني العلماء اتفقوا على أن الشيء الفلاني حرام أو أن الشيء الفلاني حلال، ليس معناه أنهم أنشأوا الحكم الشرعي، وإنما أظهروا لنا الحكم الشرعي الموجود في الإجماع. والإجماع حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن أمته لا تجتمع على ضلالة، يعني ربي سبحانه وتعالى لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. طيب، ثم تكلمنا في مسألة مهمة وهي العقل، هل العقل مشرع أم لا؟ طيب هل العقل يستطيع أن يعرف الحسن والقبيح؟ نعم تفصيل. أيوة العقل يمكنه معرفة كثير من الأشياء، لكن لم يعرفش 100%، لم يعرفش الجزء التعالي. أحسنت، يعني العقل ممكن يعرف حسنى وقبحى بعض الأشياء لما فطر الله تعالى الإنسان عليه. مثلا كل إنسان يعرف أن إنقاذ الغريق شيء حسن، وكل إنسان سواء كان مؤمن أم كافر يعرف أن اتهام البريء قبيح، هذا العقل يعرفها. إذن العقل ممكن أن يعرف حسن أشياء وقبح أشياء ممكن، لكن هناك أشياء لا يستطيع العقل أن يعرفها، الأمور الغيبية كذا. من الأمور الغيبية لا يستطيع العقل أن يعرف أن مثلا إنقاذ الغارق عليه جزاء وأجر، يقدرش يعرف. كيف يعرف؟ عن طريق الشرع الدين. إنقاذ الغارق شيء حسن، يعني واحد ينقذ غارق شيء حسن، ما هو جزاؤه؟ ما نستطيع أن نعرف إلا إذا جاءنا الشرع. جاءنا الشرع وقال من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا، ومن قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا. إذن هذا هو الراجح. إذن العقل يستطيع يعرف بعض الأشياء، لكن ما نقدروش نقولوا باللي العقل هو اللي علمنا باللي الشيء الفلاني عليه الأجر أو منه الأجر والحسنات. طيب هذا باختصار ما درسناه في الدرس الماضي. اليوم كما قلت لكم ندرس النقطة الثالثة في مسألة الأحكام، وهي المحكوم فيه أو المحكوم به أو المكلف به، كلها بمعنى واحد. ما معنى المحكوم فيه أو المكلف به؟ يعني الشيء الذي كلفت به، الشيء الذي كلفت به. الله تعالى لما قال وأقيموا الصلاة، هنا كلفت بماذا؟ بإقامة الصلاة، هذا معنى المحكوم فيه، يعني الفعل أو الترك الذي كلفت به. ما شروطه؟ هذا البحث هنا، يعني الشيء اللي ربي سبحانه وتعالى أمرك به أو الشيء الذي نهاك عنه، هذا هو الدرس. فيه شروط، الشيء الذي تؤمر به فيه شروط، متى لازم تقوم به ومتى يعذر الإنسان إذا لم يقم به. فإذا تعريف المحكوم فيه هو فعل المكلف الذي تعلق به حكم الشارع الحكيم، إما من جهة الطلب أو التخيير أو الوضع. فقوله تعالى وأقيموا الصلاة فيه طلب إقامة الصلاة على جهة الإيجاب، وقوله تعالى ولا تقتلوا النفس فيه هنا طلب بماذا؟ طلب ترك. طيب وقال تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، هنا فيه طلب لازم تصيد، تخيير يعني تخيير إباحة. طيب المكلف فيه يعني الأفعال اللي يأمر بها الله تعالى، الأشياء التي يأمر الله تعالى بها عندها شروط. الشرط الأول أن يكون معلوما للمكلف، هذا الشرط، يعني حاجة اللي يأمرك بها ربي ولا الرسول صلى الله عليه وسلم باش تطبقها، ما تقدرش تطبقها إذا ما تعرفهاش، هذا معناه، هذا معناه. يعني الشيء اللي يأمرك به ربي سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم لازم يكون معلوما لديك. أما إذا كان مش معلوم تقدرش تطبق. الشرط الثاني أن يكون الفعل ممكنا، أن يكون الفعل ممكنا. عودوا الآن الشرح. شروط المكلف، شروط المكلف به عندنا شرطان، كاين نذكر ثلاث شروط لكن نذكر شرطين. الشرط الأول أن يكون معلوما للمكلف، يعني يمكن أن تعلمه، فبالتالي واحد اللي يعلم هذا العمل وما يقومش به فلا لا يعذر بجهله. هنا تأتي مسألة، هل الجاهل يعذر بجهله أم لا؟ هنا يبحثوها العلماء. فإذا إذا كان الإنسان توفرت فيه ثلاث شروط فلا يعذر، يعني الصلاة واجبة وهو ما يصليش، ومن بعد يقول لك أنا ما نعرفش باللي الصلاة واجبة. فننظر إذا كان عنده الشرط الأول القدرة على تحصيل العلم، قادر يتعلم. ثانيا إمكانية العلم، إمكانية العلم يعني موجود الناس اللي يعلموه. ثالثا أهلية التعلم، أهلية التعلم. كيف ذلك؟ يعني القدرة على تحصيل العلم. الإنسان إذا كان عاقل، عاقل وقادر على معرفة العلم ومن بعد يقول لك أنا ما نعرفش، هذا لا يعذر. كذلك إمكانية العلم، إمكانية العلم، إمكانية العلم أن يكون يعيش بين العلماء أو عايش في بلاد المسلمين، عايش في بلاد المسلمين يشوف باللي الخمر حرام معروفة، في واحد يقول لك أنا ما نعرفش باللي الخمر حرام، هذا لا يقبل منه لأنه عايش في بلاد المسلمين. فتصرفات المسلمين تدل على أن الخمر حرام. أهلية التعلم يعني يكون عنده الأهلية تاع التعلم، ما يكونش مكره، ما يكونش ناسي، ما يكونش مغمى عليه. فهذه كلها تجعل الإنسان لا يعذر بجهله، وعذره غير مقبول لأنه فرط. إذن وقتاش نقوله باللي فلان لا يعذر بجهله؟ إذا كان عاقل قادر على التعلم، موجود شكون يعلمه، وعايش في بلاد المسلمين، مثل هذا الحكم لا يخفى. فلما يقول باللي أنا ما نعرفش هذا لا يقبل، وعنده أهلية التعلم، ما كانش حاجة اللي تمنعه من التعلم، ماهوش سفيه، ماهوش مجنون، ماهوش مغمى عليه، ماهوش ناسي. إذن الشرط الأول في الأفعال اللي ربي سبحانه وتعالى أمر بها أن يكون معلوما للمكلف. فإذا كان معلوما للمكلف هنا اللي واجب عليه يطبق الأمر تاع ربي سبحانه وتعالى. الشرط الثاني أن يكون الفعل ممكنا، يعني يقدر يدير الفعل هذاك ولكنه لم يفعله، هنا كذلك لا يعذر. فإذا كان الإنسان يستطيع أن يفعل الأمر أو يترك النهي فهذا لا يعذر إذا قال أنا ما كنتش قادر. وهنا العلماء يتكلموا في مسألة، هل الشرع يكلف الإنسان بالمحال؟ لا، ربي سبحانه وتعالى ما يكلفكش بحاجة مستحيلة. ربي ما يكلفكش تطلع للسماء بدون سبب، حاجة مستحيلة بالنسبة إليك. أو تطير مثلا، يقول لك إذا حبيت تحج لازم تطير، طير هكذا بنفسك، تطلع هذا في الهواء وتطير بلا طائرة بلا، هذا مستحيل. ربي سبحانه وتعالى لا يأمر بهذا. كذلك الله تعالى لا يأمر بما فيه مشقة خارجة عن قدرة الإنسان. يعني ربي سبحانه وتعالى ما يكلفكش بحاجة خارجة عن قدرة الإنسان. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن لا يعني هذا أن التكاليف الشرعية ما فيهاش مشقة، فيها مشقة لكنها مشقة مقدور عليها. أحسنت. كان بعض الناس يظن باللي كي نقولوا الإسلام دين فيه اليسر، معناتها ما يطب ما يأمرناش بشي فيها مشقة. لا، الأفعال فيها مشقة، كي تنوض مع الصباح تتغالب النوم، تتغلب على النوم، هذه فيها مشقة، لكن هذه المشقة تستطيعها. الصيام فيها مشقة، جوع، تعطش، تتعب، يصيبك الدوار، يدور راسك، لكن هذه مشقة مقدور عليها. فإذا هذه المشقة ماشية مع التكاليف لكنها مشقة مقدور عليها. إذا صارت المشقة أكثر من قدرة الإنسان تأتي الرخصة. واحد لا يستطيع أن يتوضأ بالماء، لو توضأ بالماء لزاد مرضه أو تأخر برؤه وشفاؤه، ففي هذه الحالة تأتي الرخصة. من الأشياء التي لا يستطيعها الإنسان مثلا الوصال في الصوم، إنسان يصوم عدة أيام وما يفطرش، هذا فيها مشقة لم يأمر الله تعالى بها. كذلك الصيام في حق المريض العاجز عن الصوم، وهكذا. إذن باش نفهموا الشريعة الإسلامية كي تأمرنا بشي باش تطبقها لازم تكون تعرفها، إذا ما عرفتهاش لا تؤاخذ. لكن متى لا تؤاخذ؟ إذا صح لك الحاجة دقيق من الأمور دقيقة ما قدرش تعرفها، أو كثر الجهل، أو لا يوجد العلماء، ففي هذه الحالة يعذر المسلم. كاين أشياء بعض الدقائق ما يعرفهاش المسلم لا يؤاخذ، خاصة عند عدم وجود العلماء. أما الأشياء الواضحة التي يعرفها كل مسلم ومعروفة في بلاد الإسلام، يجي واحد عايش في بلاد المسلمين ويقول لك أنا كنت جاهل بها، هذا لا يقبل، لأنه لو فتح هذا الباب لبطلت الشريعة. كذلك أن يكون الفعل ممكنا، أن يكون الفعل ممكنا باش تطبق الحكم هذاك، أن يكون ممكنا. هذه شروط المكلف به، الأشياء اللي يكلف بها ربي سبحانه وتعالى. النقطة الأخيرة في هذا الموضوع أقسام المكلف به من حيث صلته بحق الله وحق العباد. يعني الحقوق أو الأوامر اللي يأمر بها ربي سبحانه وتعالى قد تكون من حقوق الله وقد تكون من حقوق العباد. فالأقسام أربعة، الأقسام يعني الأشياء اللي أمرنا بها ربي والأشياء اللي نهانا عنها، إما أن تكون من حقوق الله خالصة وإما أن تكون من حقوق العباد. وحقوق هذه الحقوق قسمها العلماء إلى أربعة أقسام. قالوا هناك ما هو حق الله خالص، كاين حاجة حق الله فقط خالص. اثنين، هناك ما هو حق للعبد خالص، خالص يعني فقط يعني غير تاع العبد. ثالثا، هناك حقوق أو المكلف به ما اجتمع فيه الحقان، يجتمع فيه الحقان حق الله وحق العبد، لكن حق الله هو الغالب، هذا الثالث. والرابع، ما اجتمع فيه الحقان وكان حق العبد هو الغالب، هذه أربعة أنواع. يعني كي تقرا القران كي تقرا في السنه النبويه تصيب الاوامر افعل كذا تصيب النواهي لا تفعل كذا، اما ان يكون هذا حق تاع ربي فقط، يعني العبد ما عندوش حق في هذا، واما ان يكون حق للعبد، واما ان يكون مشترك لكن حق الله هو الغالب، واما ان يكون مشترك ويكون حق العبد هو الغالب. بالمثال يتضح المقال. ما كان حقا لله تعالى خالصا، اولا تعريفه، وش هو التعريف تاعه؟ هو ما قوي نفعه، ما قوي نفعه بحيث يكون نفعه عاما لجميع المخلوقات. يعني حاجة اللي تكون فيها منفعة عامة لجميع الناس هذه يسمى حق الله. علاه نسب إلى الله؟ نسب إلى الله من باب التعظيم والتشريف، من باب التعظيم والتشريف. مثاله الإيمان. الإيمان هذا حق الله. يعني الآن واحد يجي يقول لك تسمح لي ما نامنش، تقول له روح، لا هذا حق الله، قداش تسمح له؟ العبادات، الصلاة الواجبة، الصيام، الحج، الزكاة. واحد يقول لك تسمح لي ما نصومش، تقول له ما نقدرش نسمح لك، هذا ليس من حقي، ليس من حقي. كذلك كفارة اليمين، كفارة اليمين، كفارة القتل الخطأ، حد السرقة، حد الزنا، عقوبة شرب الخمر. يعني واحد شرب الخمر وقبض عليه، القاضي يقيم عليه الحد، ما يقولوش اسمح لي يا القاضي، يقول ما نقدرش نسمح لك، هذا ليس من حقوقي وإنما هو من حقوق الله. يعني حاجة اللي فيها منفعة عامة بحيث تجيب المنفعة وتدفع المفسدة عن عموم الناس فهذا حق الله. صح، حق الله خالص. ما كان حقا للعبد خالصا هو ما تعلق به مصلحة دنيوية خاصة للعبد دون مجموع الناس، كالديون. يعني واحد يسأل الآخر دراهم، يقدر يسمح له ولا ما يقدرش؟ ما يقدرش. على لأنه حقه، تحب تسمح له اسمح له. واحد سبك شتمك، تقدر تسمح له ولا لا؟ تقدر تسمح له لأنه من حقك في غير القذف. كذلك ضمان وتعويض المتلفات، واحد كسر لك السيالة تاعك، تقدر تسمح له لأن هذه من حقوقك. إذن حاجة اللي فيها حفظ مصلحة خاصة، الأولى حق الله ما كان فيه مصلحة عامة، وأما ما كان فيه مصلحة خاصة فهذه حق العبد، يقدر يسمح لك يقدر ما يسمح لكش. ثالثا ما اجتمع فيه الحقان ولكن كان حق الله هو الغالب، مثل حد القذف. حد القذف يعني واحد اتهم إنسان بالفاحشة وما عندوش دليل، هنا اجتمع فيه الحقان، حق الله وحق العبد. حق الله كيف؟ كاين مصلحة عامة، يعني الشريعة علاش حرمت الإنسان يتكلم في أعراض الناس؟ للمحافظة على أعراض الناس وعلى أعراض المجتمع، فهذه مصلحة عامة. هذا إذا شفناها بهذا من هذه الزاوية نشوفها باللي هي من حقوق الله. وأما إذا شفنا باللي هذا الإنسان تمس في عرضه هو فهي مصلحة خاصة. هنا اختلف العلماء، بعض العلماء قال لك يقدر يسمح له، بعض العلماء قال لك يقدر أو أكثر العلماء يقدر، قال لك الجمهور يعني أكثر العلماء قالوا يستطيع يسمح له لأن حق العبد هنا غالب، اختلفوا. وأما علماء الحنفية فقالوا المقذوف ما يقدرش يسمح، المقذوف ما يقدرش يسمح لأن حق العفو ليس إليه وإنما إلى الله. طيب الرابع، ما اجتمع فيه الحقان وكان حق العبد هو الغالب، مثل القصاص، واحد قتل واحد، قتلوا عمدا. فإذا شفنا لابد من إقامة القصاص عليه، يعني الحاكم المسلم يقيم عليه القصاص بطلب من أولياء المقتول. إذا رأينا أنه فيه منفعة عامة، لأن الإنسان كي يعرف بلي راح يتقتل يولي وش يدير، ما يقتلش، فهذه فيها مصلحة عامة. وفيه كي نشوفه من ناحية أخرى أولياء المقتول وش اللي يبرد لهم قلوبهم؟ القصاص، فهو حق العبد. لكن الشريعة غلبت حق العبد هنا فأجازت لأولياء المقتول أن يعفوا عن القاتل إذا أرادوا. قال تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. إذن هذا الحق كاين حقوق يجتمع فيها حق الله وحق العبد، شوف ما هو الغالب وتعرف ما هو هذا الأمر. مثلا كاين الربا، هل هو حق الله ولا حق العبد؟ ولا اجتمع فيه الحقان؟ اجتمع فيه الحقان وكان حق الله هو الغالب، فبالتالي بعض الناس يقول كان نسلف له دراهم وهو راضي يرد لي بزيادة وراضي، يقول له لا ما تقدرش ترضى لأن هذا ليس حق العبد خالصا، بل هو حق الله وفيه حق العبد وحق الله هو الغالب، ما تقدرش. القوانين تاع البشر مثلا في الفاحشة، واحد ارتكب فاحشة مع امرأة يقولوا لها كنت راضية؟ تقول له ايه للقاضي، قلوا مما لا روح، لا حمد في الشريعة الإسلامية لا، في هنا حق الله ما يقدرش يسمح، لابد أن يقيم الحد إذا توفرت الشروط. السرقة، واحد سرق من الآخر وقبضوه وداوه للحاكم اللي يقيم الحدود، كي يجي يقيم عليه الحد المسروق منه يقول له سمحت له خلاص، يقول لا تقدر تسمح له قبل ما تجيبه للحاكم، ما دام وصل الأمر إلى المنفذ ما تجوزش الشفاعة. المقصود أيها الإخوة، هذه باختصار الحقوق اللي يأمر بها ربي، كاين حقوق الله خالصة، كاين حقوق العباد خالصة، كاين حقوق الله وفيها حق العباد ولكن حق الله هو الغالب، وكاين حق الله وحق العباد وحق العباد هو الغالب. ولهذا كي نعرفوا هذه المسألة كي نسمعوا فتاوى العلماء يقول لك ما حكم كذا، هل يجوز أن أسمح له؟ يقول لك إيه، من بعد تسمع فتوى واحدة أخرى في مسألة أخرى يقول لك ما تسمحلوش، علاش هنا اسمح له هنا ما اسمحلوش؟ كي تعرف التفصيل هذا يزول عنك الإشكال والتساؤل. واضح هذه المسألة هذه؟ صح. وفي الدرس القادم إن شاء الله نتكلموا عن المحكوم عليه المكلف، يعني ما هي شروط المكلف باش يولي مكلف، العقل والبلوغ والأهلية إلى آخره. نرجع الآن إلى درسنا في التفسير، كاين كتاب على كل حال جيد مختصر مليح لو كان تقتنيوه، واسمه أصول الفقه، وفيه كذلك فقه الأسرة، هذا ألفه الأستاذ محمد إيدير مشنان جزائري أستاذ، كتابات تاعو مليحة ما شاء الله في الفقه في الأصول في الحديث، وكانوا يقرأوا بهذه الكتب، هذه يقرأوا في شعبة العلوم الإسلامية يقرأوا منهم، وهو متوفر هذا الكتاب هذا في دار الإمام مالك، يعني كتاباته طيبة فيها تيسير عنده السنة الأولى ثانوي، ثاني ثانوي، ثالث ثانوي، في التفسير، في الحديث، في الفقه، في الأصول، يعني إنسان يستفاد منها، يستفاد منها ميسرة ومسهلة، يقدر الإنسان يديرها انطلاقة، خاصة ليكون طالب علم مبتدئ.